تفسير الآية 5 من سورة الغاشية، يقول تعالى: تسقى من عين آنية، أي تشرب أصحاب هذه الوجوه من شراب عين آنية، أي بلغت أشد درجات إناها، أي نضجها وغليانها وحرارتها، وهي أيضا آنية أي حاضرة، يعذبون بها عذابا لا يوصف.